وما دام بتتكلم عن مستقبل انت محجوز عنه بحادث زمان المستقبل، فما تقدرش تحكم به، فما تقولش انا افعل ذلك غدا الا اذا قلت مع ذلك الا ان يشاء الله. لماذا؟ قال لك لان نحن قلنا الحادث اللي هو احنا، الحدث بالنسبه له يحتاج الى عناصر. العنصر الاول الفاعل، العنصر الثاني المفعول، العنصر الثالث الزمان ومكان الحدث، العنصر الثالث السبب، العنصر الثالث القوة اللي تقوم علشان تنفذ هذه الأشياء. يبقى أجي عناصر الحدث عندنا، يبقى لا يوجد حدث إلا بفعل، خلاص، ومفعول يقع عليه الحدث، وزمان يحصل فيه الحدث، ومكان برضو يحدث فيه الحدث، وسبب باق للحدث، وقوة قادرة أو طاقة تستطيع أنها تقوم بالحدث. هذه هي العناصر. فإذا قلت أنا أذهب غدا إلى مكان فلان، أو ألقى غدا فلان الفلاني لأكلمه في سبب، أي عنصر من هذه العناصر يملكها الإنسان؟ لا يملك نفسه فاعلا أن يظل إلى غد، ولا يملك المفعول الذي يقابله غدا أن يظل إلى غد، ولا يمكن أن يتصرف في الزمان والمكان أن يظل إلى غد. وهب أن السبب موجود وكل دي أسباب موجودة، الفاعل والمفعول والزمن والمكان وكل حاجة، هل أضمن أن يظل السبب في اللقاء موجودا؟ يمكن يتغير. وإذا وجد السبب أضمنت أن تظل لي الطاقة التي أنفذ بها هذا؟ إذن فأنا لا أملك عنصرا من عناصر هذا الحدث، ولذلك أردها إلى من يملكها، فأقول أنا أفعل غدا كذا إن شاء الله. يبقى إذن لما ما أفعلهاش يبقى صادق ولا مش صادق؟ صادق، لأن العنصر من العناصر تخلى. إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يقول القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ أبهم ثم هول ثم عجل. أبهم القارعة ثم هول، أو ما القارعة دي حاجة عايزة استفهام، ما هي حاجة سهلة مش لغوية، وكمان اللي هتستفهم منه مين؟ مسألة ما هياش يعني ما أدرك أي شيء يدريك به إلا أن يكون الحق هو الذي يدريك به، لأن الحوادث كما قلنا إيه؟ حوادث موجودة. هذا أمر تحويلي يعطي صورة قوية للقارعة، صورة قوية للقارعة. هذه الصورة القوية هو الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربي المهابة منها والفزع منها، ويرد الخشية، ويرد الاستعداد في النفوس. ما تقرأ الاسلوب بقى كده، لو انك قرأت هذا الاسلوب من اساليب البشر يمكن تمر عليه كده، انما ساعة انت متقرأ هو له تأثير في نفسه، ويمكن من قبل ان تعلم هذا التحليل الذي قلناه للإبهام، وبعد ذلك للتهويل، وبعد ذلك للتعجيز والتركيبات، يمكن انت برضه بتؤخذ بالاسلوب قبل ما تعرف هذا. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى بيخاطب فينا اشياء وملكات غير العقل. ولذلك من الجوز انك انت تسمع واحد كده يسمع القرآن فتعتريه خشية، تعتريه رعبة، يمكن يبكي، يمكن ينفعل. فاذا ما جئت له وقلت لماذا انفعل، لماذا بكيت، ما استطعش ان يعلمك لماذا انفعل ولماذا بكي. ليه؟ لان احنا بنخاطب بعض، بيخاطب عقولنا، انما الحق بيخاطب كل تكويننا، يخاطب كل ذراتنا، كما يخاطب الأرض وكما يخاطب الحيوان وكما يخاطب النبات، ألها معقوليات؟ لكن الحق حينما يخاطب يخاطب كل ملكاته، وهو القادر على أن يجهل الملكات ذراتك نفسها تفهم عنه خطابه، كما أن الأرض فهمت عنه خطابه كما قالت أتينا طائعين. إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يخاطب لا يخاطب العقل، لا يخاطب مدلولات الألفاظ، بل يخاطب شيء أسمى من هذا. فقد يعتري أن ينفعل للقرآن انفعالات قبل أن يعرف المرادات التي تكلمنا عنها. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ قال إيه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا سلام، الناس كالفراش، الناس زي مفردها إنسان كده، الناس اللي هم اعظم جنس في الوجود يقوم الحق سبحانه وتعالى يديله تمثيل باكثر شيء في الوجود. الفراش هو الشيء الذي يتطاير حول الضوء. لما تيجي تقيد في خلاء مصباح تقوم تمسك تلاقي حاجات دقيقه كده تيجي تمر عند الايه؟ عند المصباح وتتهافت عليه ويمكن تتلزق تموت فيه. هذا هو الفراش. كالفراش المكشوف يعني المنتشر تجد فيه الطراب وحرك على غير هدى. كذلك ما ينشا للانسان، الانسان المتوازن، الانسان اللي هو سيد هذه الاجناس في الارض، يبقى يصبح كايه؟ كاسفه شيء في الوجود. يوم يكون الناس كالفراش الايه؟ المكشوف. الناس اللي مكونين ارقى الاجناس هم اللي بيتصرفوا في جماد، بيتصرفوا في نبات، بيتصرفوا في حيوان، ولهم قدرات ولهم عظمه ولهم سيطره ولهم غرور بامكانياتهم، يصبحون كالفراش المكسور. فراش يعني شيء ايه؟ شيء ساعد وشيء فيه اضطراب على غير هدى. ما فيش حاجه تضبط حركته، وما دام فيه اضطراب وعلى غير هدى بندل على ان فيه هول. هذا الهول افقده كل ايه؟ كل شيء. يوم يكون الناس كالايه؟ كالفراش المكسوس. وايضا يدلك على الاختلاط اندماجيه. ما فيش قوم لهم كده طابور خاص يقفوا فيه، ما فيش قوم لهم مكان خاص يقعدوا فيه ابدا. ده المساله ايه؟ اختلطت. وما دامت اختلطت يبقى لا انساب بينهم. كل واحد ذهل عن مكانه، كل واحد ذهل عن عظمته، كل واحد ذهل عن مكوناته، لانه بقى فيه صامه، فيه شيء ايه؟ فيه شيء عظيم. يوم يقوم الناس كالايه؟ كالفراش المكسور. وتشبيه القران للناس بالفراش، الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا شبه الناس بالفراش. ولكن في تشبيه اخر. الرسول بيقول ايه؟ انا مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجاء الذباب والفراش يتهافت على ايه؟ على النار. كطبيعه الفراش، فراش ساعه ما يشوف ضوء يوم يجي عليه. مثلي ومثلكم كمثل رجل ايه؟ اوقد نار، فجعل الذباب والفراش يتهافت على مين؟ على النار. وانا اخذ بحدودكم. يعني انا قاعد كده اللي يجي على النار اروح ايه؟ شد كده، ولكنكم تفلتون مني. انا عايز انجيكم من النار، ولكن انتم اللي كنتم شادرين تعملوا منه ايه؟ تتحايلوا عليا وتتملمسوا عشان تترموا في النار. كذلك منهجي انا جاي علشان احسكم من ايه؟ من النار. انما انتوا بتعملوا ايه؟ تحتالوا علشان تروحوا لايه؟ للنار. عجبكم البريق ده وعجبكم الله صح؟ ولكن ما انتش عارف ايه المعاصي. وده التصوير التشريعي الدقيق لتكاليف الاسلام والاحتيال الناس على التكليف، وهم فاهمين انهم بيروحوا لشيء معجب وهو شيء معطل. يوم يكون الناس كالايه؟ كالفراش المكسور. وتكون الجبال كالعزم المنصور. جاب المثل في نفسنا، وبعدين جاب لنا المثل في اخلد شيء موجود نراه اللي هو ايه؟ الجبال. وبعد ذلك جاب لنا مثلها باهش شيء نراه. الجبال الصلبه دي كلها كالعزم المنصور. كالعزم يعني الصوف. الصوف مطلقا المنفوش اللي هو زي ما احنا نقول نمز الصوت بايدينا، ما نخليش خصل متكتله كده جامده ويا بعضها، نفكها عن ايه؟ بحيث تسهل عند الايه؟ عند عمليه الغزو. شوف المنفوش يعني ايه؟ يعني مبتعد الشعيرات بتاعته عن بعضها بعد ما كانت خصل ملتصقه بايه؟ ببعضها. ده يدل شيء الصلب القوي ده اللي هو اقوى شيء في ضرب المثل في الصلابه يصير كالايه؟ او العزم. العزم المنفوش ليس مطلق الصوف، قالوا انه الصوف الملون. الصوف الملون خاصه، وده علشان يعطيني الصوره الحقيقيه للجبال. لان الجبال بتركيبها هو من الجبال ايه؟ جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب صوف. فكأن برضه المثل اللي بده يديه ليا للجبال في الاخره حين تنفش هو الصوف اللي ايه؟ الملون. يبقى العز ليس هو الصوف مطلقا، ولكنه العزم الايه؟ الملون.

فسواء كان الميزان هو الميزان المادي اختاره يبقى لهذه العلة، وإن كان أمرا معنويا لماذا اختار له كلمة الميزان؟ لأنه أضبط شيء في تقدير الأمور ضبطا غير متهم، ضبط غير. يمكن لما يجي القاضي كده يقعد، ولذلك لما يقعد القاضي كده بنحطه قدامه فوقه إيه؟ الله، ميزان. هو بيوزن أشياء لها، ده أشياء معنوية، ولكن بتفكروا انك انت تكون ايه؟ لا، عدل صح، تكون بلا تدخل كما يدخل الجماد هذا على الشيء بدون هوى منك، وتد الحق عن الحق. اوعى إيه عطفتك تكون مايله، واللي عطفته مايله هو اللي عطفته لا تميل هو الايه؟ الميزان الحديد ده، لانه لا يجامل هذا ولا يجامل هذا، فكانه لما بينصب الميزان بيقول له كن في عواطفك زي الحديث تمام، وإياك أن يكون لك هوى. ودي المسألة دقيقة بالنسبة للتكوين البشري، من السهل على الإنسان أن يكون ذلك، ولذلك كان كثير من الناس يقدروا هذه المسألة فيمتنع عن القضاء. مش بيمتنع عن القضاء لأنه مش عايز يقضي، لأنه ما يقدرش يبقى بهذا الشكل أنه يكون كده، يعني إيه؟ لأن العواطف لها إيه؟ لا تأخير. يجي مثلا واحد قاضي يروح للخليفة يقول له أمير المؤمنين اعجلني عن القضاء، يقول له ولما وهل نجد أعدل منك؟ قال يا أمير المؤمنين شاع عند الناس أنني أحب الرطب. فبينا أنا في البيت إذ طرق طارق فخرج خادمي وجاء لي بطبق من رطب وكان في بواكيره. شوف إنسان مشهور عنه إنه بيحب الرطب بقى، والرطب جايله أول ما يجي، شوف بقى شكله إيه بقى، يعني بقاله موسم ما عندهش رطب وبعدين جاله الرطب النهاردة، مش مثلا كان عنده رطب امبارح او النهاردة وكله، لا، الموسم ما بدأش لسه وهو بيحب الرطب، وهذا اول رطب جه. شوف شوقه يبقى له شكله ايه. فساعة ما جاء قال له مش شاف الرطب كده، وسأل الخادم من جاء به، فقال رجل، قال صفه لي، فقال صفته كيف كيف كيف، قال رده الي. فرده. ليه رده؟ لأنه عرف أن الرجل بهذه الأوصاف رجل له قضية عنده، فرد له الطبق لأنه عرف هو دخل عليه من إيه. فلما أصبح وجلس مجلسه للقضاء وإذا بالرجل يدخل والخصم والرجل، قال فوالله يا أمير المؤمنين ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق. برضو قلت ده انسان ذو قوي اللي عارف ان اللي بحبه ده، ما قدرتش اسوي بينهم ابدا، ما استويا في نظري رغم اني رددت الصدق. فما بالك لو كنت خدته. المهم هذه الايه؟ الدقه. الدقه ايضا كمان في ان الانسان ما دام له عواطف ما يقدر، يمكن واحد دمه خفيف يقاسه قدامه مثلا. الله، إذا مسألة يعني ما هياش محكومة، ولذلك مسألة إيه؟ دقيقة. فلما يجي الميزان يخرج إلى مسألة ما فيهاش عواطف أبدا، يبقى معنى ذلك إن الإيه؟ إن العدالة إيه؟ عدالة مضمونة. لأن يمكن يقول حتى الملك اللي ماسك الميزان ولا البتاع يمكن عمله يعني كده أبدا، ولا حد له هوى، ولا ميزان بكفتين من حديد ولسان من حديد وذراع من حديد ولا عواطف له ولا. وأخشى ما يخاف في الحكم هي أن تسرق عواطف الذي يحكم من غير قصد، من غير، فتجعله يميل ولو بلحن الحجة. الرسول أليس رسولا؟ يقول إنما أنا بشر وأنكم إيه تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته. معنى ألحن بحجته يعني إيه؟ يعني عنده قوة تعرض وقوة إقناع، ويلبس الإيه؟ الباطل صوب الحق ويجوز المسألة عليا فأحكم له. الله، إذن فكأن العواطف بتاعة القاضي عرضة أن تستمله ولو بالإيه؟ ولو بالمنطق، مش ضروري يعني أننا نهجيله حاجة أو نرشيه، ولو بالإيه؟ بالمنطق. فبيقول أنا إذا قضيت لواحد منكم شيئا لا يعتبر قضائي حكما سماويا، إنما أنا قضيت للحجة، وقد تكون الحجة مدلس فيها،

ولذلك العلماء هنا لما يجوا في مثل هذه المسائل يقول لك هنا استعمل اسم الفاعل لان راضية اسم ايه؟ اسم فاعل، مش كده؟ واقع منه الرضا والمفعول واقع عليه الرضا، تبقى اذا هي واقع منها الرضا او واقع عليها الرضا. اما نقول عشتي مرضية ولا لا، يعني انا ايه راض عنها وهي مرضية، يبقى اذا القياس اللي احنا كنا نقول عيشة ايه مرضية، لكن الحق سبحانه وتعالى قال عيشة راضية. ام قال لك ايه؟ فهنا يقولوا ان اسم الفاعل استعمل واريد به اسم الايه المفعول، زي مثلا قول سبحانه وتعالى واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هو الحجاب بيبقى مستور ولا ساتر؟ ها؟ لكن القرآن قال وإذا إيه قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستور. العلماء جزاهم الله خير على قدر الاجتهاد قالوا مستورا هنا بمعنى إيه؟ ساتر. الله، طب وإيه يعني اللي خلاه يشير ساتر ويحط مستور؟ طب ما هو لفظ قد لفظ يعني، برضو كل تقول يعني دي بمعنى دي يعني، طب ليه ربنا يعني جابها ليه لازم جابها لسبب؟ قال لك لان لما تكشف حجابا مستورا، انت تعرف اسم حجاب مركب؟ حجاب مركب، الحجاب نفسه مستور، يعني مش حجاب بس مباشر، لا ده عليه حجاب ساتره، يبقى حجاب شكله ايه ده؟ ها؟ يبقى دوب، الحجاب دوب، الحجاب نفسه هو ساتر صحيح، انما الوصف الدقيق بتاعه انه هو مستور نفسه، وما دام مستور نفسه يبقى فيه حجاب آن اخر عليه، يبقى كانه حجاب ايه شكله؟ انت عارف الحجاب المبطن؟ اهو حجاب مبطن. يبقى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا بلغ من قوة حجبه أنه نفسه محجوب. يبقى ما دام محجوب يبقى كلمة حجاب إيه؟ مرتب. كذلك يقول الحق ظلا ظليلا. ظل ظليل، لكن ظليل دي اسم فاعل، يعني صح أنها تكون بمعنى فاعل وبمعنى ظل يظلل الناس، ظل مظلل للناس، يبقى المعنى صح ولا لا؟ إنما لو كانت بمعنى مفعول يبقى ظل ايه مظلل مظلوط، مش كده؟ نقول له ايوه يبقى ظل مركب، لان الظل اذا كان نفسه هو في ظل يبقى في حاجزين بالنسبه للشمس، يبقى في حاجزين بالنسبه لمين؟ للشمس. وما دام حاجزين بالنسبه للشمس يبقى ده اوقع في اداء الظل ولا لا؟ ولذلك احنا دلوقتي لما بنترقى كان زمان الصواوين والخيام بسقف واحد، يقول لك لا اعملها لي مكندشه. مكندشه يعني ايه؟ يعني اعمل لها ايه؟ سقفين اثنين، فكأن سقف تظلل في مين؟ في سقف. ما دام سقف تظلل في سقف يبقى السقف الاولاني هيرد الايه؟ الحراره، والسقف وهيرد برضه ينشأ منها شويه ايه؟ حراره نفسه، يبقى الثاني يبقى يقدر يحوشها. اذا فقول الحق عيشه راضيه اتفسر على انها مرضيه، او نقدر نفسرها على ان العيشه نفسها راضيه؟ ما هو ظاهرة الرضا؟ فلان رضي بالشيء، ما دام رضي ليه يبقى حب ولا ما حبوش؟ ها؟ حب، وما دام احبه يبقى مداوم معه ولا منقطع عنه؟ يبقى اراد براضية عيشة راضية اي مستديمة معهم، لا تنفك عنهم لانها كانها راضية، مش هم بس اللي راضيين عنها وهي. ولذلك المتنبي لما جه يتكلم عن مثل هذا المعنى ويقول ايه مثلا؟ انت الحبيب صح، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. أما أنا فبحبك قطعا، بس اللي خايف منه حاجة واحدة، إن أنا أكون بحبك وأنت ما بتحبني، من أن أكون حبيبا غير محبوب. فبده يبالغ في العيشة أنها عيشة ملازمة مستديمة له، شأن الراضي عن شيء، وما دام رضي عنك يبقى لا تنفك ولا ايه ولا تبارحه. او ان العيشه اللي احنا بنظن انها جماد ولا تعقل هي فيها عند علم الله عاقله واعقل العاقله،

وصلاة الفجر فيها من النهارية أن الفجر قد طلع، وفيها من اللومية أن الشمس لم تشرق. يبقى هو ده اللي جامع. ويبقى على هذا الحق سبحانه وتعالى يبهم بعض الأشياء، في ذلك الإبهام ترديد للفائدة. ليه؟ ليحرص الإنسان على كل وقت ظنا منه أنه تلك الصلاة المطلوبة من الله، ويبقى كأن كل فرض مما فرض الله سبحانه وتعالى مطلوب مرتين. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ثم تقول الصلاة الوسطى هي ايه؟ مدام ده بيقول دي وده بيقول دي وده بيقول دي، وتكرر الأمر بها مرتين، مرة في عموم حافظوا على الصلاة، ومرة في حدود والصلاة ايه الوسطى. يبقى اذا يحافظوا على كل الايه؟ على كل الصلوات. كما اخفى سبحانه وتعالى ليلة القدر في رمضان في العشر الاواخر، في وتر العشر الاواخر، ليجتهد الانسان في قيامها كلها رغبة في اصابتها. وكما اخفى الحق سبحانه وتعالى ساعة الاجابة يوم الجمعة، ليجتهد الانسان في كل وقت من اوقاتها بالايه؟ بالعبادة. فكأنها تردد الفائدة، بمعنى أنها تربط العبد أكبر وقت ممكن مع ربه. حين ننتهي من هذا نقول إذا أريد القسم في قوله سبحانه وتعالى والعصر، اللي هو ذلك الوقت الإيه المخصوص، يقول السبب إيه المؤثر بالعصر؟ قال لك لأن العصر ده بيأتي في آخر النهار، وآخر النهار الناس يكونون مشغولون بأعمالهم، وربما كان عندهم بعض الأشياء من العمل الوافين فيكون تسم هذا وإيه وأنتك، فيغلبهم الإيه؟ فيغلبهم الوقت. فالحق سبحانه وتعالى أكد به. وأيضا لأن العصر هو الحصيلة النهائية، وقت الحصيلة النهائية في حساب الإنسان على عمله اليومي، أهو أداه بما يؤدي له نفعا؟ أهو شغل الوقت بما يعود عليه بالخير؟ أم هو قد بدد الوقت؟ فوقت العصر هو وقت الحساب عن الايه؟ عن اليوم. ما دام وقت الحساب عن اليوم، يبقى يناسب ان الحق سبحانه وتعالى يقول والعصر أي الذي تحاسبون فيه أنفسكم عما قدمتم من حصيلة عمل في ذلك اليوم. فإن كنتم عملت حاجة كويسة تنفعكم فستسرون، وإن كنتم قد قضيتم ذلك اليوم فسيكون في هذا الوقت ندم على أن الإنسان فوت جزءا كبيرا من الزمن لم يشغله بما ينفع. وإن أردنا بالعصر اليوم كله على حد قول الشعر فلم يلبث العصران يوم وليلة، فأطلق على اليوم والليلة أنهم عصرين، يبقى كل واحد منهم عصر. أن العصر هو محل انتفاح النهائي، وأيضا سنحاسب نفسنا في آخر اليوم عن حصيلة ما قدمناه من عمل أو حصيلة ما لم نقدمه، أو أن يكون ذلك شائعا في الطائفة الكبيرة من الزمن التي تتسم بخصوصية. العصور مثلا التي عاصرها الإنسان على هذه الحياة عصور مختلفة، كل عصر جاء فله بداية وله انتهاء، حضارات قامت، أمم قامت، دول حكمت، وبعد ذلك انتهت. ونقول قيامها يدل على أن فيها مقومات الوجود، وفنائها وانهيارها يدل على أنها حملت بعد ذلك مقومات الفناء. فلو أن مقومات الوجود في أي عصر ظلت فيه رطوبة لم انتهى ذلك العصر. إذا ما الذي جعل ذلك العصر ينتهي إلى أفول؟ أن مقومات وجوده كانت نشطة في أول الأمر، وبعد ذلك غسل الناس عنها أو تشاغلوا فحملت مقومات فنائها فتدمرت. الله، كأن الحق يريد قبل أن يعلن المبدأ أن يستلزمنا الواقع التاريخي، الواقع الوجودي، علشان نحكم ذلك المبدأ. يقولك حكم ذلك المبدأ في كل عصر من العصور، في كل وقت من الأوقات، فستجد المبدأ حق، أنه لا يستقيم ولا يستقر أي عصر من العصور بمقوماته إلا إذا حافظ على ما يأتي. أن تكون فيه عقيدة يجمعها كلمة الإيمان، وأن لا يكتفى بالعقيدة بل لا بد من ابراز العقيده والتعبير عنها بعمل وترجمتها بسلوك، لان وجود العقيده بدون ان تترجم الى سلوك يبقى كلام لا قيمه له. فاذا ترجمت العقيده الى سلوك والى عمل، نقول له ما دام تترجم الى سلوك والى عمل فستتعرض لعقبات كثيره، وما دام تتعرض لعقبات كثيره يبقى عايزه مقومين ايضا. هذا المقوم هو ان يتوافى الموقون بالعقيده على الحق، بمعنى ان يكون الحق دائما مش باعينه، فكل انسان يوصي اخاه بالحق، وهل إيفاؤهم بالحق يمنع من وجود العقبات من غير المؤمنين بحق؟ يبقى لازم في صراع. هذا الصراع بين قوى الخير اللي تقدم الحق وقوى الشر اللي مش عايزه الحق، اللي عايزه الباطل. فيبقى اذا لازم فيه تواصل بالصبر. فكأن منهج العمل الناجح اللي يخليه ناجح دائما تنشأ عقيدة ترجم عنها إيمان، هذا الإيمان، وبعد ذلك عمل على وصف تلك العقيدة، بعد ذلك تواكم بالحق لتظل هذه العقيدة ثابتة وتظل الأعمال اللي خضع للعقيدة ثابتة، وبعد ذلك عقبات تعترضها، فلا بد من أن نتوافى بالصبر. كل حركة في الحياة لا تحكمها هذه العناصر الثلاثة حركة مآلها إلى الخسران، مآلها إلى الزوال، مآلها إلى أنها لا تعمر في الوجود أبدا، مآلها أنها تفنى. فلو أن إنسانا أرغم جماعة على عمل من الأعمال لا يستجن مع عقيدتهم، فهناك سيقول هو، ولا يمكن أن يستمر ذلك الإصرار، وبعد ذلك تخرج المسائل عن فوق المكره، وبعد ذلك تنهار هذه المسائل. يبقى إذن كل عمل يراد به أن يكون ناجحا وأن يكون باقيا لا بد أن تستكمل فيه هذه العناصر، عناصر الإيمان بالمبدأ، عناصر العمل، عناصر التواصي بالحق، عناصر التواصي بالصبر. حينئذ يكون الحق سبحانه وتعالى قد قدم الدليل في القسم، وقدم الاستشهاد بأن يقول استعرض أي عصر من العصور، أي طائفة من الزمن، لتعرف أي مبدأ من المبادئ كتب له النجاح بماذا لاستيفائه لهذه العناصر. فإن لم يستوفي هذه العناصر فهو مبدأ محكوم عليه، لأن صاحبه في خسر، لأن صاحبه في ضلال. وأن مبدأ يستوفي هذه العناصر تحكم عليه بأنه مبدأ ناجح ومبدأ ناجح. لذلك سيد الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض علينا ألوان من العصور القديمة التي سبقت وجمعها طابعا واحد من الزمن، مثلا يعرض علينا مثلا قوم فرعون، يعرض علينا مثلا قوم نوح، يعرض علينا مثلا عاد، يعرض علينا ثمود، ويقول الحق سبحانه وتعالى سبق مثلا المملكة اليونانية اللي خدت عصر ونهضة طويل وعصر سعادة وبتاع، يقول لك كان لسبأ في مكانهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما صبروا وهل يجازي إلا الكفور. حضارة قامت والتفتت لها الدنيا، هو الذي جعلها تنهار، ما الذي جعلها تنحدر؟ ليه؟ لأن لم يكن فيها مبادئ الصمود ولا مبادئ الخلود، اللي هو العقيدة والعمل على وقت العقيدة والتواصي بالحق والتواصي بالإيه؟ بالصبر. ويعرض علينا الحق أيضا حضارات أخرى تمثلت في عصور كانت مبتهرة، حسبك مثلا من عصر كالعصر اللي بيسموه عصر الفرعوني مثلا، اللي لا يزال من آثار أشياء تشبه الناس حتى من بلاد النور وبلاد المعرفة وبلاد الحضارة علشان يشوفوا هذه الأشياء. حسبك من عصر يلفت العايش في هذه الحضارة إلى أن يذهب إلى هناك ليراها فيتعجب. يقول إيه مثلا؟ والفجر إيه؟ وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حلم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟

فكيف بالذي خلق ذلك غير المدرك؟ يبقى انت عايز تجيب ازاي؟ ده لو ادركته ما ينفعش تجيبه، لانك احط به واحط به حسك واحط به عقلك. اذا من عظمته انه لا يدرك، من عظمته انه له. اذا ففيه فرق بين وجود الشيء وادراك الشيء، فلا يصح ان يربط المؤمن بين ادراك الشيء ووجوده واحساسه. نقول لا، عدم حسك به وعدم ادراكك به لا يعني انه موجود، والدليل ذلك ولا ذلك موجود في نفسك وهو روحك. ولماذا نحيله الى شيء لا يراه ابدا؟ نقول له يا اخي انت بتستقرئ كتاب الكون كل اليوم، وبتكتشف فيه غائب عنك، تكتشف كنز وسر من اسرار الكون. قبل اكتشافه اكان موجود او غير موجود؟ موجود. يبقى اللي حصل ده فقط انك انت اكتشفت ازاي؟ يقولك ان وسائل ادراكي لم تكن قادره على ادراك الاول، وبعد ذلك يسر لي بوسائل الادراك ان ادركه. الميكروب مثلا اللي اكتشف في العصر الحديث ده كان موجود ولا غير موجود؟ عدم رؤيتك وعدم احساسك به قديما يعني انه غير موجود؟ لا، ما يعنيش انه غير موجود. كل وقت ما دخلش في دائره ادراكي، لدليل ان لما ابتدى يدخل في دائره ادراكي ادركته. انت اذا جلست في حجره من الحجر مثلا، وبعد ذلك فتحت فاقة واتت لك بحزمه ضوئيه من الشمس، ساعه ما تدخل الحزمه الضوئيه من الشمس تقوم ترى في الحزمه الضوئيه دي اشياء كثيره تتحرك فيها، ذرات كده. الله، الذرات دي تكفين قبل ان تدخل الحزمه الضوئيه، هي موجودة أيضا ولكنك لم تكن ترى، لأن الضوء اللي مش موجود اللي موجود عندك ما كانش يكفي لإبراز دقائقها، فلما دخلت حزمة ضوئية قوية عليها بينت لك. الله، إذا عدم إدراك الشيء ملوش علاقة بوجود الإيه؟ بوجود الشيء. وما دام الإنسان في المادة اللي هي من جنسه، الذرة من جنسي، الميكروب من جنسي، مادة، ومع ذلك لم أكن أدركه ثم أدركته، ألا يجعلك ذلك تستأنس؟ لأنه فيه كثير من الأشياء الغيبية قد أنت لا تدركها وهي موجودة أيضا، إذا كان من مادتك ما كان موجودا ولم تدركه. فإذا قال الله لك لا، فيه أشياء ألطف منك وهي الجن، فيه أشياء ألطف من الجن وهي الملائكة وأنت لا تدركها، نقول صح، لأن في شيء من جنس مادتي بلغ من الدقة مبلغا وأنا لا أدركه، ومع ذلك أدركته. يبقى إدراكي بما كان غيبا قديما يدركني لأنني أجعل في إيمانك أن برضه الغيب جل عني فيما بعد إدراكه. إذن فالعقيدة لا تتأتى إلا في الأمور الغيبية، إيمان بالله، إيمان بملائكة الله، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، إيمان بأن فيه آخرة. تلك هي العقيدة. العقيدة دي لها أم، الأم هي التي يدخل عليها الإنسان بعقله، أن تؤمن بالله، هذا الأصل. دخلت على الإيمان بالله بعقلك، فإذا ما دخلت على أن في حاجة مع الله موجودة، له قدرة، له قيومية، له حكمة، إليه كل شيء منه، إليه المرض، شيء كذا كذا، آمنت به. أقوم بعد ذلك العقيدة الثانية يكون مصدرها ما آمنت به أولا. أنت آمنت بالملائكة ليه؟ لأن الله قال. وآمنت بالله ليه؟ لأن أنت إيمان بالدليل العقلي. يبقى إذن العقائد هتبقى نوعين. نوع هو الكلمة في الأساس، ونوع تخبر به الكلمة. فأنا آمنت بالملائكة لأن الله قال لي ملائكة، آمنت بالجن لأن الله قال في جن، آمنت بالرسل لأن الله قال ذلك، آمنت بالقضاء والقدر لأن الله قال ذلك، آمنت باليوم الآخر لأن الله قدر، وآمنت بالله ما؟ أن عقلي دلني على وجود ذلك الإله الله. تبقى إذا المسألة كلها مردودة إلى مين؟ مردودة إلى العقل. مردودة إلا أن العقل احترام لنفسه، ما دام آمن بالله فيجب عليه تبعا لذلك ان يؤمن بكل ما صدر عن الله، كل ما يطلب منه ان يوثق ذلك الامر بانه صدر. اذا ما دام امنت بالله وحقد منه عقديات غيبيه، من الاولى انني اخذ اشياء ظاهريه، اخذ منه تقاليد، اخذ منه منهج الحياه. ليه؟ لانني خدت منه اشياء لا تكون تحت حيثي أو من أخذ منه كل ذلك يكون هو المصدر الوحيد. ما دام ذلك هو المصدر الوحيد ماذا يعطي للإنسان ذلك؟ يعطي للإنسان أن الإنسان لا يضغط أمام الحياة. ليه؟ لأنه لا يواجهها بقوته ولكن يواجهها بقوة الإله الذي آمن به. فإذا جاءت له أي أحداث بالغة مهما بلغت وخرجت عن نطاق قوته ونطاق سببه فيجب أن لا يقوم. ليه؟ لأنه لا يواجه الحياة بأسبابه ولا يواجه الحياة بقوته وإنما يواجهها بالقوة المطلقة وبالقدرة التي لا تعجز عن شيء وبخالق الأسباب. ولذلك يقول لك ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأسباب تضيع، أسباب تضيع. إذن فالإيمان بالله يسر النفس البشرية أو يسكرها، يسر النفس البشرية يجعلها سرية يجعلها غنية. بعد ذلك إذا آمنت بالله وعلى ذلك يخبرني ويطمئني على أن الوجود بلا فيه من كل الأجناس مخلوق لخدمته ومسخر لك جماله ونباته وحيوانه كل ده مسخر لك ما دخل في خلق قدرتك وما لم يدخل. إذا فأنا لا أتشكك في أن الكون سيعطى علي أو يعمل علي إضرار لأنه هو مخلوق لي أن واخذ الملكية واخذ الملكية للخلافة. إذا واثق أن الكون ذلك لا يمكن أن يخرج عن نطاق خلافته ولا عن يخرج عن نطاق تفكيره. يبقى للإنسان إيه؟ كان الإنسان قوة زائدة. إذا قال الله سبحانه وتعالى إن الخلق اللي أنت شايفهم دول كلهم دول عباد وما دام عبادي الآن أنت وهم مشتركون في العبودية. ما فيش واحد منكم ابن لله، ربنا ما اتخذ من حد صاحبة ولا اتخذ ولد، يبقى كلنا بالنسبة لله سواء وعبيد. ما دام عبيد يبقى أنا حلزم منهجين اثنين، المنهج الأول أنني وهم عبيد فأنا لا أستعلي عليهم لأن عبد غيرك حر مثله. ما دام مش عبدي يبقى حر زي كمان. وبعد ذلك لا أستخجل واحد الله فيمنعني من أن أعلو ويمنعني من أن أستخجل. يبقى إنسان إيه؟ سوي. ما أنظرش إليهم على أنهم منافسين لي في الحياة وياخذوا رزقي. أنا أنظر إليهم على أنهم متعاونين لي في الحياة، إخوة يحبون لي القلب لأنهم مؤمنين جميعا بمنهج واحد. هذا المنهج الواحد يقول من أقل مؤمن الله لا يخذله ولا يظلمه ولا إلى مؤمن مؤمن كالبنيان يشد بعض بعض. إذا كلما أنا وجدت الكم الكثير من الناس ما أخذش على أنه علي بل أخذه على أنه لي. لما يكون في نعمة عند واحد وما دام أنا مؤمن بأن الله هو الواحد الواحد لهذه النعم أو الذي رأي في رأيك الخير وأنا الخير وأن أكون هكذا يبقى ما أحكدش عليه مش هحكد عليه. لما هو يؤدي حق الله في النعمة ويصيبني منها شيء برضه مش هحقد عليه ولا احقد عليه. النعمه في يدي كالنعمه في يد غيري لان خيرها واصل الي سواء كان من معي او من عند غيري الله. اذا الايمان بالله واني المرجع النهائي للكل والمصدر النهائي لكل قوه يخلي الانسان يعتز به يعتز بالحياه ولا يخور امام اي مظهر من مظاهر الايه من مظاهر الحياه. وايضا فما دمنا هنؤمن بان اله موجود تصوراتي دي هاخدها من مين؟ اخد تصوراتي من تصوراتك. لماذا اخذ منهجي من شغلك انت؟ ولماذا انت تاخذ منهجك من عملي انا الفكري؟ ولماذا لا يكون الامر بالعكس؟ لماذا تتحكى الامه لانها قويه في انها تضع نظم ومبادئ وتحمل على الامم الضعيفه؟ الله اذا هتتفرق من السبل حسب الاهواء. لكن لما اعرف ان لي رب وهو الوحيد الذي اتلقى منه المنهج يبقى قضى على هواي وعلى هواك ولا سلطان لأحد مطلقا في أن ينظم نظاما يحكم ذلك الكون. الله إذا العمل فيه إيه دلوقتي؟ عصمنا من تجارب. إيه التجارب؟ من نقعد نجيب مبدأ من روح